بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وإلى الله عاقبة الأمور، ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني الحميد. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إن الله سميع بصير. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى، وأن الله بما تعملون خبير، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ما زلنا مع تفسير سورة لقمان. قوله عز وجل: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات، يقول بأن جعله أسباب منافعكم وما في الأرض. طيب، ما الذي في السماوات الذي سخره الله عز وجل لنا؟ ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات، ما الأشياء التي في السماوات التي سخرت لبني آدم؟ الشمس والقمر والنجوم، انتفاع الناس بالشمس والقمر والنجوم والأمطار، المطر الذي ينزل من السحاب، تسخير السحاب إلى غير ذلك. وما في الأرض ظاهر مما سخر للناس. ولكن هنا يعني ربما يعني يستغرب كيف يقال أن الشمس مسخرة لبني آدم أو أن القمر مسخر لبني آدم. يعني هو الإنسان ينتفع به، ولكن هل هو مسخر له؟ يعني المسخر مثلا يقول هناك، يقول مثلا الأنعام مسخرة لبني آدم، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. هذه أنعام مسخرة مذللة منقادة للإنسان. الجواب هنا أن التسخير منه ما يكون المسخر فيه تحت قدرة الإنسان، ومنه ما يكون خارج قدرته، يعني ليس تحت قدرته ولكنه ينتفع به، وهذا هذه صورة من التسخير، هذا لون من التسخير. فالأشياء المسخرة للإنسان منها ما يكون مذللا له، منها ما يكون تحت قدرته تحت إرادته، يستطيع أن يتحكم فيه، مثل أنعام مثلا، مثل الأنعام التي يركبها الإنسان مثلا ويشرب من لبنها ونحو ذلك. وهناك ما يسخر للإنسان فينتفع به دون أن يكون تحت قدرته، كالأشياء التي في السماوات، الشمس والقمر والنجوم السحاب إلى غير ذلك. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ، قال أوفى وأتم عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. هنا في تفسير أسبغ قال أوفى وأتم، والإسباغ أصله من الإتمام والإكمال، ومنه إسباغ الوضوء. ما هو إسباغ الوضوء؟ إسباغ الوضوء إكمال الوضوء، تتميم الوضوء، إسباغ الوضوء على المكان، تتميم الوضوء على المشهور في تفسير على المشهور عند أهل العلم في تفسير الإسباغ، أنه لا يلزم من الإسباغ أن يزيد عن محل الوضوء، الإسباغ أن يتم وضوءه وأن يكمله، وده أصل كلمة الإسباغ في اللغة. وأسبغ عليكم يعني أتم عليكم، أوفى عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قال ظاهرة محسوسة وما تعرفونه، وباطنة معقولة وما لا تعرفونه. هنا يتكلم عن النعم الظاهرة والنعم الباطنة. ذكر في الظاهرة المحسوسة التي تدرك بالحواس، وكلمة المعقولة التي ذكرها في البطانة هذه في مقابل المحسوسة، يعني أشياء معقولة غير محسوسة لا تدرك بالحس ولكن تدرك بالعقل، فهذه أشياء باطنة. وذكر في الظاهرة قال ما تعرفونه، ظاهرة ما تعرفونه وباطنة ما لا تعرفونه. وهنا كأنه يعني يجمع بعض ما قيل، إن في أقوال عدة اختلفت الأقوال في تعيين أو التفريق بين النعم الظاهرة والباطنة. فمثلا يذكر في النعم الظاهرة أشياء محسوسة من الطعام من الشراب من غيره، النعم الباطنة يذكر أشياء غير محسوسة، يعني ربما يذكر أشياء يعني مما يكون في باطن الإنسان من عقله من قلبه ونحو ذلك، ممكن هضمه للطعام ونحو هذا. يذكر في بعضهم يذكر في الظاهرة الطعام والشراب والبصر والسمع ونحو والبصر والسمع ونحو ذلك، وفي الباطنة ربما يذكر مثلا الإيمان الهداية التوفيق إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. الظاهرة ربما يذكرون فيها نعم الدنيا، الباطنة ربما يذكرون فيها نعم الآخرة إلى غير ذلك. يعني هو في عدة أقوال في تعيين الظاهرة والباطنة والتفريق بين الظاهرة والباطنة. وأسبغ عليكم أتم عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. طيب في قراءة أخرى وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة، نعمة مفردة بدون إضافة، يعني نعمه هذه جمع نعم مضافة إلى نعمه فيها هنا مضافة إلى الله سبحانه وتعالى، أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قراءة أخرى نعمة يعني مفردة غير مضافة، نعمة ظاهرة وباطنة. في قراءة وأسبغ عليكم نعمة، لأن الكلمة أصلا مفردة فبعض المفسرين تكلموا في تعيين هذه النعمة. نلاحظ هنا الفرق، إذا وجدت مثلا في التفسير وأسبغ عليكم، يعني أنت ترى أمامك الآية وأسبغ عليكم ممكن تكون نعمه ممكن تكون نعمة، وأسبغ عليكم نعمه أو نعمة ظاهرة وباطنة، فوجدت المفسر يقول الإسلام بس كده، هو بيفسر كلمة نعمه أو نعمة أنت ما تعرفش لسه، هو بيفسرها بالإسلام، بيفسرها بلا إله إلا الله، فهذا يذكر نعمة واحدة وكانت نعمة عظيمة أعظم نعمة، ولكن أقصد أنه يذكر نعمة واحدة. فأنت لو أنت تنظر لهذا التفسير باعتبار أنه يفسر نعمه ظاهرة وباطنة، فتقول هناك نعم جمع وهذه النعم منها الظاهر ومنها الباطن، ليه بيذكر شيء واحد؟ لماذا يذكر شيئا واحدا هنا؟ يفسرها بالإسلام أو يفسرها بلا إله إلا الله ونحو ذلك. هو لاحظ معنى الإفراد في قراءة الإفراد، وأسبغ عليكم نعمة، قال ما هذه النعمة، ما هذه النعمة الظاهرة والباطنة، لها أثر في ظاهر الإنسان ولا أثر في باطن الإنسان، فقال الإسلام أو قال كلمة التوحيد. فعلى هذا المعنى هيكون التفسير مختلف عن القراءة الأخرى، قراءة نعمة وقراءة الجمع. وممكن في قراءة الإفراد يبقى هذه الكلمة وإن كانت مفردة ولكن يراد بها يعني كأنها اسم جنس، يعني ترجع إلى معنى الجمع، وأسبغ عليكم نعمة، نعمة اسم جنس المراد بها إيه؟ مراد بها النعم، فحيرجع إلى معنى، يرجع إلى معنى قراءة الجمع، فيقول نعمة ظاهرة وباطنة، فيفسر النعمة بجملة نعم من الحاجات المذكورة، الأشياء التي تذكر في تفسير قراءة الجمع. واضح هذا الكلام؟ طيب المفسر هنا من خلال هذا الذي ذكرته بيفسر قراءة إيه؟ وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ولا بيفسر قراءة وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة؟ هنا المفسر يفسر قراءة نعمه بالجمع. طيب قال تعالى ومن الناس من يجادل في الله، يعني رغم هذا التسخير ورغم هذه النعم التي أنعم بها على عباده، ثم منهم من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، هذا يظهر قبح هذا الفعل منهم بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى هذه النعم التي أتمها وأوفى على خلقه. ومن الناس من يجادل في الله، يقول أي مع هذا بعض الناس يجادل في صفاته وإرساله للرسل بغير علم، قال غير مستند بحجة عقلية ولا هدى ولا كتاب منير، أي ولا نقلية من اتباع رسول وكتاب واضح مضيء. هنا في الآية من الناس من يجادل في الله، المراد في المجادلة في الله، يجادل في صفات الله أو في إرسال الرسل ما هذا معنى المجادلة في الله والكفار؟ المجادلة في الله بالنسبة لتفسير الآية هنا والنظر في حال نزولها، الكفار العرب لم يكونوا مثلا منكرين لوجود الله سبحانه وتعالى، هم يجادلوا في الآن في أصل وجود الله سبحانه وتعالى، وكلامهم ليس في هذا، ولكن يجادلون في صفات الله، يجادلون في توحيد الله، يجادلون في إرسال الله سبحانه وتعالى للرسل ونحو هذا. طيب بعد كده في الآية بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، هذه ثلاثة. هنا المفسر في بغير علم قال غير مستند، هذا حال يعني المجادل، غير مستند بحجة عقلية، فجعل بغير علم هذا الحجة العقلية. ولا هدى ولا كتاب منير قال ولا نقلية، فجعل الهدى والكتاب المنير الحجة النقلية، جعل الهدى والكتاب المنير الحجة النقلية. الهدى قال من اتباع رسول، هو جعل الهدى هو يقول من اتباع رسوله، وبعد كده عطف عليه قال وكتاب واضح مضيء، فواضح لأنه يقول اتباع الرسول هو الهدى والكتاب المنير اللي هو كتاب واضح مضيء، فجعل هذا إيه هو الحجة النقلية، شيء يهتدي به من اتباع رسول أو أن يتبع أن يكون عنده يعني أثار من علم في كتابه يعني ولا كتاب منير. فهذا يجادل من غير أي مستند، يعني لا حجة عقلية ولا نقلية بأي صورة من الصور، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. طبعا الجزء الأول من الآية واضح المعنى لم يعلق عليه، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، وهذا مذكور يعني في كلامهم محكيا عنهم في القرآن في مواطن كثيرة. قال تعالى أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، يقول مفسر هنا أيتبعونه ويقلدونه، ولو كان الشيطان يدعوهم إلى جهنم، عذاب السعير هو جهنم. طيب ما الذي فعله المفسر هنا؟ الآية يقول الله سبحانه وتعالى أولو كان الشيطان، أولو همزة وواو ولو، فقدر معطوفا، قدر معطوف عليه أقصد، أولو اللي هو قبل الواو، أولو فقال أيتبعونهم ويقلدونهم، هي كلمة يتبعونهم ويقلدونهم، هذا هي المقدر، يعني يفعلون هذا ولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. فقول يتبعونهم ويقلدونهم هي الجملة دي هي الايه، هي المقدر بين الهمزة والواو. وطبعا هذا التركيب كثير جدا في القرآن، ويعني بنمر به باستمرار يعني. ثم يقول تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله، هذا بقى في مقابل هؤلاء الذين يجادلون في الله وبغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ويحتجون بما كان عليه آباؤهم، على وما كان عليه آباؤهم كانوا على ضلال وبعد عن النور والهدى، ومع ذلك يتبعونهم. في مقابل هؤلاء ومن يسلم وجهه إلى الله قال انقاد لأوامر الله وتوكل عليه وهو محسن. وهنا في تفسير ومن يسلم وجهه إلى الله، هنا الوجه اللي هو الوجه الإنسان، ولكن مربي القصد هنا يعني كأن المربي القصد كأنها استعارة يعني، ومن يسلم وجهه إلى الله، وهذا أسلوب معروف في التعبير عن قصد الله سبحانه وتعالى بإسلام الوجه لله سبحانه وتعالى. وهنا في التفسير يعني ذكر أمرين، قال انقاد لأوامر الله، وذكر التوكل على الله سبحانه وتعالى، وكلاهما داخل في معنى ومن يسلم، معنى إسلام الوجه لله سبحانه وتعالى. وهو محسن قال في عمله باتباع الشرع، وهذا يعني هذه الآية من الآيات التي تذكر في الكلام على شرط قبول العمل، شرط قبول العمل الإخلاص والمتابعة، فالإخلاص في قوله ومن يسلم وجهه إلى الله، والمتابعة في قوله وهو محسن. فقد استمسك بالعروة الوثقى، قال اعتصم بأوثق حبل، مثل حال المتوكل المطيع بحال من أراد أن يتدلى من شاهق، فاستمسك بأوثق عروة من حبل مأمون انقطاعه. وهذا أصل العروة الوثقة، والعروة الوثقة موجودة في القرآن في غير هذا الموضع. العروة الوثقة أصلها شيء الإنسان بيتعلق به، هذا شيء الإنسان يتعلق به، فقد استمسك بالعروة الوثقى، يقول اعتصم بأوثق حبل، مثل حال المتوكل المطيع. المتوكل المطيع اللي هو من يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، إذا ذكروا في تفسير معنى التوكل والطاعة، بحال من أراد أن يتدلى من شاهق مكان مرتفع فاستمسك بأوثق عروة من حبل مأمون انقطاعه. طيب هنا العروة الوثقة لما تفسر بلا إله إلا الله أو تفسر بالنجاة، فهو في يعني في الأمر في يعني نهاية الأمر يعني هو أصلا هو العروة الوثقة الأصل إن هي استعارة، يعني هي استعارة لما يقال لا إله إلا الله فقد استمسك بلا إله إلا الله، طب هو استعارة، طب هو وجه المشابهة بينها وبين كلمة التوحيد إيه؟ إيه وجه المشابهة بين لا إله إلا الله والعروة الوثقة؟ ما هو الاستعارة فيها مشابهة، أنها منجية. نعم النجاة أنها منجية، أنها منجية. طيب فقد استمسك بالعروة الوثقة وإلى الله عاقبة الأمور قال مرجعها إليه، ومن كفر فلا يحزنك كفره، قال فإنه بإرادتنا ولا يضرك. إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، يعني لا يضرك كفرهم ونحن ننتقم منهم فعليهم ضره. يعني هنا بيبين إيه الاتصال المعنى، يعني مناسبة من ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، يعني لا يحزنك كفره لأن مرجعهم إلينا فنحن الذين نحاسب على ذلك ونحن ننتقم منهم، يقول فعليهم ضر. ضر إيه؟ ضر هذا الكفر، فلا يحزنك كفر ضر هذا الكفر. إن الله عليم بذات الصدور، قال فيجازيهم عليه فضلا عن أعمالهم الظاهرة. فيجازيهم عليه، الهاء هنا عائدة على إيه؟ لا مش عائدة على العمل، لا لا لا زي ليه جبتوا العمل منين؟ جبتوا العمل منين؟ يقول فضلا عن أعمالهم الظاهرة. طيب هو إيه معنى الكلام اللي هو بيذكره؟ إن الله عليم بذات الصدور فيجازيهم عليه. ما المراد هنا بذات الصدور؟ الكفر المذكور من أول الآية، يعني ننتبه للآية، ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور. أصلا الكفر هذا في صدوره، فيجازيهم على ما في صدورهم من الكفر فضلا عن أعمالهم الظاهرة. إن الله عليم بذات الصدور يجازيهم عليها. طب وهم أصلا هؤلاء الكفار ما هو لهم أعمال ظاهرة كثيرة يعني يستحقون العقاب عليها، فهو يجازيهم عما في صدورهم فضلا عن الأعمال، فضلا عن الأعمال الظاهرة. ثم قال تعالى نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. يقول نمتعهم زمانا قليلا أو تمتيعا قليلا، هذان الوجهان في محل قليلا، يعني نمتعهم قليلا قليلا، هذا إما زمانا قليلا زمانا قليلا أو نمتعهم تمتيعا قليلا. يعني على الأولى في معناها معنى الظرفية، نمتعهم زمانا قليلا معنى الظرفية، والثانية إيه؟ المعنى المصدر، نمتعهم تمتيعا قليلا. ثم نضطرهم قال نلجئهم في الآخرة إلى عذاب غليظ، قال شديد ثقيل على المعذب. ثم يقول تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله إذ قامت الحجة عليكم باعترافكم بل أكثرهم لا يعلمون أن ذلك إلزام لهم. وممكن معنى المضرب عنه يكون في اعتقادهم بالرغم من أنهم يقولون أن الله الذي خلق السماوات والأرض ومع ذلك يشركون بالله عز وجل غيره، يكون هو ده الذي اللي يكون عليه الإضراب أو ما في معناه بل أكثرهم لا يعلم. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد، قال هو الغني المطلق لا يحتاج إلى عبادة عابد، الحميد المستحق للحمد وإن لم يحمد. وهذا الانتقال في المعنى بديع جدا، ولئن سألتهم أنت دلوقتي أنت مع كلام هؤلاء الكفار وحال هؤلاء الكفار، ولئن سألته من خلق السماوات والأرض ليقولون الله بالرغم من شركهم بالرغم من أنهم يعبدون مع الله غيره، قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. طيب هؤلاء يقولون أشياء ويخالفون في أشياء ويعرضون عن أشياء ولا يعلمون، كل هذا بقى من أفعالهم ومن أقوالهم كأنه لا قيمة له ولا حقيقة له. الحقيقة أن الله عز وجل له ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني الحميد، سواء هم آمنوا لم يؤمنوا، الله عز وجل هو الغني، غني عنهم وعن إيمانهم، وهو الحميد المستحق للحمد المحمود سبحانه وتعالى وإن لم يحمده أحد، لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. ثم قال تعالى ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر. يقول والبحر عطف، وبدأ يتكلم على البحر. قبل أن نتكلم على البحر، في الآية هنا ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، أنما هذه أن ما، ولو أنما يعني ما هذه إعرابها إيه، يعني أنها مش كلمة واحدة، ما هذه اسم أن، ما موصولة اسم أن تمام، ولكن مرسومة كلمة واحدة أصلا، ولو أن ما في الأرض من شجرة، ما معنى ما في الأرض من شجرة؟ يعني الأشجار التي في الأرض لو كانت أقلاما، الأشجار أقلام، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر. طيب ما في محل النصب وأقلام إعرابها إيه؟ خبر أن، خبر أن مرفوع. طيب ثم قال تعالى والبحر يمده، هو هنا بيفسر على قراءة الرفع، خلص الكلام على الرفع اللي فيه قراءة أخرى بالنصب. قال والبحر عطف على محل أن ما في الأرض، فإنه في المعنى فاعل لثبت، فاعل لفعل ثبت المقدر بعد لو، يمده أي البحر وهو حال، أو البحر مبتدأ ويمده خبر، والواو للحال من غير ضعف. طيب يقول هنا في قراءة الرفع، يعني هو ممكن الأصل إن أول ما يتبادر إلى الذهن، طبعا هذا وجه في قراءة النصب، إن البحر يكون معطوف على ما، يعني ولو أن ما في الأرض من شجرة الأقلام، ولو أن البحر يمده من بعد سبعة أبحر، يعني البحر وهي منصوبة تكون معطوفة على اسم أن اللي هو ما، تكون منصوبة، وهذا وجه واضح في قراءة النصب. نحن نتكلم في قراءة الرفع، ذكر وجهين في قراءة الرفع. الوجه الأول قال عطف على محل أن ما في الأرض، يعني عطف على هذا المحل أن ما في الأرض. طيب هو ليه هذا المحل، يعني هو عطف على هذا المحل، يبقى هذا محل مرفوع، ليه هذا المحل يكون مرفوع؟ يقول فإنه في المعنى فاعل لثبت المقدر بعد لو. فكرة رأس هذه المسألة، رأس هذه المسألة إن لو إذا جاء بعدها، يعني لو لما جاء بعدها أن ما في الأرض، لو أن فلانا فعل كذا، أن يعني أن وما في حيزها إعرابه إيه، أن وما في حيزها إعرابه إيه، هو محل رفع، واختلفوا محل رفع ليه، يعني هو محل رفع. في وجه هو ذكره هنا، وجه ذكره هنا أنها تكون فاعلا لفعل مقدر، هذا وجه، وفي غير ذلك، يعني في غير ذلك، ولكن هذا وجه في الرفع، إن ولو أن ما يبقى ولو في فعل مقدر ثبت، في فعل مقدر ثبت أو ما في معناه، واللي بعديه فاعل له، واللي بعديه فاعل له، فيكون محل أن ما في الأرض رفع، ثم البحر معطوف على هذا المحل، البحر معطوف على هذا المحل. طيب ده الأول. طيب يبقى يمده بعدها إيه؟ قال يمده تكون حالا. الوجه الثاني قال البحر مبتدأ، البحر مبتدأ وخبره يمده، يعني والبحر، البحر مبتدأ وخبره يمد. طبعا هذا الوجه ممكن احنا لما نشوفه نحس ان هذا وجه سهل، يعني ايه رأيكم في هذا الوجه؟ يعني ده ابسط، ممكن حد شيء بسيط يعني ما فيهوش مشكلة خالص، يعني هذا الوجه والبحر مبتدأ ويمده هذا خبره. يعني هو اصلا لو البحر منصوبة ومعطوفة على، لو البحر منصوبة في قراءة النصب ومعطوفة على ما اللي هي محلها نصب، فيمد هي يعني يمد هي الخبر، فهي جملة اصلا مبتدا وخبر، يعني يقول والبحر مبتدا ويمد خبر. طيب هذا الوجه وجه حسن جدا، ولكن هو الوجه ده فيه مشكلة إعرابية، لذلك هو هنا بيشير هذه الإشارة يعني لمحة كده، يقول والواو للحال من غير ضعف. هي المشكلة هنا إيه؟ لو حد قال والبحر يمده، أن البحر يمده مبتدا وخبر، طب هذه الجملة محلها إيه؟ لو أن ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده، هذه الجملة محلها إيه؟ فيقول هذه الجملة تكون حال، يعني لو ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والحال أن البحر يمده من بعده سبعة أبحر، تكون جملة حالية. الجملة الحالية لازم يكون فيها ضمير يعود على صاحب الحال. أين هذا الضمير؟ الضمير ده مش موجود، الضمير ده مش موجود، لذلك النحاة هنا بيتكلمه، النحاة هنا بيتكلمه، هل لازم يكون في ضمير؟ يعني هل عدم وجود هذا الضمير يضعف كونها حالا؟ فالنحويين بعض النحويين بيذكروا التعليل في أدنى هذا جائز من غير ضعف، يقول لا يصح هنا إن الجملة تكون جملة حال من غير ما يكون في اللي هو الضمير العائد على صاحب الحال أو الضمير الرابط بين الحال وصاحبها. أحسنت، بتقول يستغنى عنه بالواو ويعللون ذلك، هم يقولوا هنا يستغنى عنه إيه؟ يستغنى عنه بالواو. فهو هنا بيقول أو البحر مبتدأ ويمده خبره، قال والواو للحال من غير ضعف. ليه كلمة من غير ضعف؟ هذه دي مسألة نحوية فيها تفصيل، احنا بناخد يعني الفكرة العامة يعني رأس المسألة. ليه بيقول من غير ضعف؟ لان هو اصلا ممكن يكون اعتبار الجملة حالا قد يضعف بسبب عدم وجود هذا الضمير العائد الى صاحب الحال او الضمير الرابط بين الحال وصاحبها، فهو هنا بينبه ان هي تكون كذلك من غير ضعف. هذا واضح؟ طيب ما زلنا مع قراءة الرفع، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده، يبقى البحر الرفع معطوفة على محل أن ما في الأرض، ما تقولش محل ما، محل من أول أن، محل أن ما في الأرض لأنه هو ده المحل المرفوع، أو ويمده تكون حالا أو مبتدأ وخبر، البحر يمده مبتدأ وخبر. قراءة أخرى قراءة النصب، الوجه الأول فيها هذا وجه يسير جدا، ولو أن ما في الأرض تكون معطوفة على، تكون معطوفة على ما، ماشي تكون معطوفة على ما. طيب هي لو معطوفة على ما يمد هيبقى إعرابها إيه؟ سهلة لسه ذكرينها، هتكون هي الخبر بقى، هتكون هي الخبر. وجه آخر تنظر للجملة، يعني تنظر للجملة لما قلنا يعني هذا الوجه الآخر في مقابل المبتدأ والخبر اللي ذكرناه كوجه ثاني في قراءة الرفع، والبحر يمده تبقى منصوبة إيه؟ منصوبة فعل مقدر على الاشتغال، والبحر يمده، واضح ولا مش واضح؟ طيب لو والبحر يمده، لو قلنا والبحر يمده إن هي الواو، الوجه الأول إن هي البحر معطوفة على ما، خلاص واو عطف. طيب لو والبحر يمده منصوب على الاشتغال، الجملة دي تبقى، هذه تبقى واو حال، تبقى جملة حال شبه الوجه الثاني، يعني هو ده في مقابل الوجه الثاني في قراءة الرفع. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده، يقول من بعده أي بعد ذلك البحر، يبقى والبحر يمده من بعده، والبحر يمده الهاء هنا المفعول عائد على البحر، وفاعل يمد سبعة أبحر، وفاعل يمد سبعة أبحر، يعني يمد سبعة أبحر البحر. قال من بعده أي بعد ذلك البحر سبعة أبحر فاعل يمده، قال وهي للتكثير لا للحصر، وقد نقل أن في العالم 7 أبحر محيطة بالعالم. طيب 7 أبحر قال هي للتكثير لا للحصر، يتكلم عن عدد 7، إن عدد 7 هنا للتكثير لا للحصر، ليس له مفهوم وإنما يستخدم ليه، وإنما هنا للتكثير، وهذا مختلف عن 7 سماوات، هذا مختلف عن 7 سماوات. 7 سماوات هذا ليس مرادا به التكثير، ولكن هذا العدد مقصود، 7 يعني لا 6 ولا 8، هي 7 التي بين 6 و8. فهنا يقول هي للتكثير لا للحصر. قال وقد نقل الذي يذكره بعد ذلك معناه مؤدى أنها لا، أنها للحصر، وأن هذه 7 أبحر على الحقيقة. قال وقد نقل أن في العالم 7 أبحر محيطة بالعالم، ويعني هذا منقول من الأخبار، ولكن يعني أسلوب الآية وغرض الآية يعني واضح أنه ليس المقصود به أبحر معينة، يعني الأمر كله فيه تمثيل، الأشجار تصير كالأقلام والبحار ووراءها بحار أخرى وتصير مدادا لهذه الأقلام وتكتب كلمات الله تنفق، يعني هو الأمر كله، الأمر كله فيه تمثيل يعني. فهذه الأبحر الأقرب أن هي تكون إيه؟ أن تكون تمثيلا، غير مقصود أبحر بعينها، أبحر مقصودة بعينها، الله تعالى أعلم. قال والبحر يمده ولو جئنا بمثله مدى، نعم تشبه آية إيه؟ تشبه آية الكهف، أحسنت. قال والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. قال يعني لو ثبت أن أشجار الأرض أقلام، وطبعا كلمة ثبت دي عشان قدرها بعد لو، يعني لو ثبت أن أشجار الأرض أقلام والبحر ممدود 7 أبحر وكتبت بتلك الأقلام وبذلك المداد كلمات علم الله وحكمته لما نفدت، ونفدت الأقلام والمداد، يعني لما نفدت كلمات علم الله وحكمته في الوقت الذي تنفد فيه الأقلام والمداد. هذا واضح، فهذا يدل أن كلمات الله سبحانه وتعالى أعظم وأكثر من هذا المداد في المثل المضروب، أو ليس أنه مثله ولكنه أكثر، إيه؟ أكثر منه، تنفد، ينفد هذا المداد ولا تنفد كلمات الله سبحانه وتعالى. كلمات الله سبحانه وتعالى عامة، كلمات الله سبحانه وتعالى عامة، نجد في بعض التفاسير يقولون معلومات الله، الكلمات هي معلومات الله سبحانه وتعالى، وهي أوسع من ذلك، هي أوسع من ذلك. كلمات الله عز وجل، كلمات الله عز وجل الكونية التي يكون بها الأشياء، كلام الله سبحانه وتعالى، إحنا بنستعيذ بالله سبحانه وتعالى، نستعيذ بكلمات الله، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ويدخل فيها أيضا الكلمات الشرعية، والله سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء متى شاء سبحانه وتعالى. والمعلومات وعلم الله سبحانه وتعالى، هذا يعني الكلمات أعم من ذلك، يعني الكلمات أعم من ذلك، ويدخل فيها الوحي ومعاني، كل هذا يدخل فيه، كل هذا يدخل فيه كلمات الله، والله تعالى أعلم. قال كده هو يعني وضح إجمالا، يعني وضح معنى المثل إجمالا، وضح معنى هذا المثل المضروب إجمالا. ثم قال وهو كقوله نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. عارفينها دي ولا لا؟ مين عارفها؟ نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. ها نعم، لو الصهيبية، لو الصهيبية. طيب ايه لو الصهيبية دي؟ مرت معنا في مناسبة سابقة أو ربما أكثر من مرة. نعم العبد صهيب، هذا هذه جملة منسوبة ليه؟ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بغض النظر جملة ثابتة ولا غير ثابتة، لأن هي أصلا فيها ضعف، القصة نفسها فيها ضعف والجملة فيها ضعف، ولكن هي شاهد لغوي، يعني شاهد لغوي حتى صارت لو هذه اللغويون يقولون لو الصهيبية، علشان ليه اسمها لو الصهيبية؟ لأن هذه الجملة فيها كلمة صهيب. ما المعنى هنا باختصار؟ نعم العبد صهيب اللي عارفينها بكأننا بنراجع الكلام. نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصي. ما معنى لو لم يخف الله لم يعصي؟ يعني هذا فيه يعني المراد هنا بيان كيف يعني بيان أن صهيب يعني يتجنب معصية الله سبحانه وتعالى، أنه يتجنب تماما معصية الله سبحانه وتعالى. إنسان يخاف الله عز وجل فلا يعصيه، والذي لا يخاف الله يقع في المعصية. فالكلام هنا على افتراض أن صهيب لو لم يخف الله، يعني إذا افترضنا أنه لا يخاف الله لا يعصيه أيضا، ممكن يكون لأمر آخر، لحبه لله عز وجل، لتوقيره لله سبحانه وتعالى، لكنه كأنه لا يعصي ولا يحسن يعصي. لو لم يخف الله لم يعصي، هذا ليس معناه أنه بيخافش من ربنا سبحانه وتعالى، ما ينفعش، هو يخاف الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا لبيان شدة اجتنابه للمعصية. طيب إيه المراد هنا في معنى لو والكلام المذكور في الآية؟ يعني إيه علاقة ده؟ لو مش هنقول يبطل قول من يبطل، مش شرط يبطل، أحسنت يعني أنت ذكرت أشرت المعنى، هو مش يبطل المعنى لو، هو نوع في لو، يعني هذا نوع في لو، استخدامه مش استخدام، يعني ليس الأصل في استخدام لو. لكن إذا قلت مثلا إيه لو كنت فعلت كذا لحدث كذا، لو كنت استيقظت مبكرا لأدركت الدرس مثلا، يعني فهو أنت تستطيع أن تعكسها، يعني تستطيع أن تعكس هذا، يعني لو لم يخف الله لم يعصي، تقول طيب ولو خافه، ولو خافه الأصل فلوته ولو خافه لعصاه، لا هو ليس هذا هو المقصود، هو لا يعصي خافه أو لم يخافه، واضح؟ نرجع هنا للآية في قول الله سبحانه وتعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة الأقلام والبحر مده من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. ليس معناه لو جينا على معنى لو في أصلها، ليس معناه إن ولو لو أن هذا كان ما نفدت كلمات الله، لكن لما لم يكن تنفذ كلمات الله، لا لا طبعا ليس هذا هو المقصود بالمعنى. كلمات الله عز وجل لا تنفد سواء ده وجد أو لم يوجد، سواء هذا حدث إن يكون الأشجار أقلام والبحار ونحو ذلك أو لم يحدث هذا أصلا، فهذا هنا استخدام خاص للو، يقول عليها لو الصهيبية. هو هنا المؤلف اقتصر على إنه هو يشير إلى مشابهتها لهذه الجملة الشائعة عند اللغويين كشاهد يعني في لو الصهيبية، من يتكلم يعني في لو الصهيب يقول وهو كقوله نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصي. قال نزلت هذه الآية، نزلت حين قال أحبار اليهود. على فكرة هذه الآية آية ثقيلة، هذه الآية آية ثقيلة وفيها معاني دقيقة. ينفع نوصف الآية بأن هي ثقيلة؟ عادي عادي مفيش مشكلة، لما نوصف الآية أنها ثقيلة، إن سنلقي عليك قولا ثقيلة، والثقل هذا يكون ممكن يكون الثقل هذا لأمور متعددة يعني، ماشي. طيب يقول نزلت حين قال أحبار اليهود يا محمد صلى الله عليه وسلم بلغنا أنك تقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا أفعنيتنا أم قومك، تقصدنا نحن اليهود يعني، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا أفعنيتنا أم قومك قريش. فقال كلا، هذه كلا معنى كلا يعني عنيتكم وعنيت قومي. فقالوا إنك تتلو إن قد أتينا التوراة وفيها تبيان كل شيء، يبقى كيف نكون نحن اليهود يعني ما أتينا من علم إلا قليلا. فقال عليه السلام هي في علم الله قليل، وقد آتاكم ما إن عملتم به انتفعتم. يذكر هنا كسبب في نزول هذه الآية، قال وهذا يقتضي أن الآية مدنية، إن يهود بيعرضوا يذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا يقتضي أن الآية مدنية. ولو تذكروا أن في أول السورة ذكر أن بعضهم قال إيه، قال قيل إلا ثلاثا، يعني في السورة مكية، وقيل في هذا أنه مستثنى اللي قال بالاستثناء بالنظر إلى سبب النزول هذا الوارد فيها. قال والمشهور أنها مكية، قال بعض السلف أمر اليهود وفد قريش أن يسألوه وهو بمكة، يعني إن كان كذلك فهو خلاص يكون حدث، يكون الحدث مكيا، وسؤال اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم ليس سؤالا مباشرا، يعني على الذي ذكره. إن الله عزيز، قال لا يعجزه شيء، حكيم في جميع شؤونه، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، يقول أي إلا كخلق نفس واحدة وبعثها، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة في خلقها وبعثها، فإنه يكفي في الكل تعلق الإرادة، أن يريد الله سبحانه وتعالى ذلك. إن الله سميع بصير، قال يسمع ويبصر كل مسموع ومبصر، لا يشغله شأن عن شأن سبحانه وتعالى. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار، قال فيطول النهار ويقصر الليل ويولج النهار في الليل. طبعا قوله فيطول النهار، تركيب يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل متكرر في القرآن، وفيه وجهان مشهوران، هو ذكر هنا وجها منهما اللي بيذكره هنا نتيجة هذا، يعني يولج الليل في النهار، قال فيطول النهار ويقصر الليل، يبقى ده هذا إدخال الليل في النهار، إدخال الليل في النهار، فيقصر النهار، جزء من الليل يصير في النهار، يدخل في النهار، هذا معنى الذي يعني يفسر عليه، يعني الكلام الذي يذكره مبني على هذا المعنى، يولج الليل في النهار، فإذا ولج الليل في النهار دخل الليل في النهار، فطال النهار وقصر الليل، والعكس فيه يولج النهار في الليل. وسخر الشمس والقمر كل منهما يجري في فلكه إلى أجل مسمى، قال إلى وقت معين، الشمس إلى آخر السنة والقمر إلى آخر الشهر، أو الأجل المسمى يوم القيامة، فحينئذ ينقطع جريهما. هنا بيفسر الأجل المسمى، فالأجل المسمى الوجه الأول، قال إلى وقت معين، وهذا أجل مسمى في الدنيا، وفسر هذا الوقت المعين، قال الشمس إلى آخر السنة، يبقى تجري إلى آخر السنة، والقمر إلى آخر الشهر، ثم يبدأ دورة جديدة. ويدخل في هذا المعنى أيضا، يعني برضو ممكن حد يقول وقت معين في الدنيا، يذكر إلى أجل مسمى في اليوم، يعني يذكر إلى أجل مسمى في اليوم، الشمس تشرق ثم تغرب، تجري إلى أجل مسمى وتسجد عند عرش الرحمن ونحو هذا، يعني ممكن ده برضو داخل تحت هذا المعنى، أنه يذكر أجل مسمى وقت معين في جريانها، وهي لها وقت معين في جريانها في الدنيا يومي وفي سنوي. الوجه الآخر الذي ذكره، الأجل المسمى هذا في منتهى جريانها في الدنيا أصلا كلها، كل يجري إلى أجل مسمى إلى يوم القيامة، الأجل المسمى هنا صار يوم القيامة، فحينئذ ينقطع جريهما. وأن الله بما تعملون خبير، واضح كده الفرق بين القولين دول في تعيين الأجل المسمى، وأن الله بما تعملون خبير، ذلك يقول أي اختصاصه تعالى بسعة العلم وشمول القدرة، بيتكلم في اسم الإشارة على ما يعود، قال ذلك أي اختصاصه تعالى بسعة العلم وشمول القدرة وعجائب الصنع بأن الله هو الحق، قال بسار أنه الثابت إلهيته، وأن ما يدعون، سنرجع له بعد قراءة القولين، وأن ما يدعون من دونه الباطل، قال إلهيته، وأن الله هو العلي الكبير، قال مترفع ومتسلط على كل شيء، أو معناه ذلك الذي أوحي إليك بسبب بيان أنه هو الحق، وأن إلها غيره باطل، وأنه علي كبير أن يشرك به سبحانه وتعالى. طيب، هنا ذكر قولين في الآية، وبداية الكلام في القولين من ذلك، ذلك على ما يعود، اسم الإشارة هنا على ما يعود. في الوجه الأول قال ذلك اختصاصه تعالى بسعة العلم المذكور سابقا، إن الله سميع بصير، سعة شمول القدرة، كلام في يولج الليل في النهار يولج النهار في الليل، سخر الشمس والقمر وعجائب الصنع، هذا المذكور من هذه الآيات الدالة على قدرة الله سبحانه وتعالى وسعة علمه وعجائب صنعه، هذا الذي سمعتموه من هذه الأمور بسبب أن الله هو الحق. طيب، خلينا هنا في الجزئية دي، يقول بسبب، هو المفسر قال بسبب، يبقى الباء هنا سببية، الباء هنا سببية، طيب بأن الله هو الحق، هذا بسبب هذا العلم وهذه القدرة. ليه؟ لأن الله عز وجل هو الحق. طب يعني إيه هو الحق؟ يعني الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه وأن الأصنام الباطل. يعني الله الحق والأصنام الباطل؟ طب ما هو الحق ده مصدر والباطل مصدر، واضح الكلام ده ولا لا؟ لذلك هنا في التفسير بيقول إيه؟ بيقول الثابت إلهيته. يعني هو قصاد كلمة الحق قال إيه في التفسير؟ الثابت، الثابت هو مقدر إلهيته، بس هي مش بسمهاش بيقدر إلهيته. هو المعنى، المعنى هنا لما يكون هو المصدر، ذلك بأن الله هو الحق، يعني بأن الله هو ذو الحق سبحانه وتعالى. زي لما حاجة يكون فيها توصف بالمصدر الذو، ذلك بأن الله هو الحق، يعني الله سبحانه وتعالى ذو الحق في إلهيته. طيب وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الأصنام الباطل، إزاي الأصنام الباطل؟ الأصنام أو ما يدعون ذو الباطل، يبقى الأصنام إلهيتها باطل، إلهيتها باطلة. لو عاوز تتجاوز تجاوز فكرة التقدير، التقدير بس عشان التركيب، لكن لنفهم هنا معنى السببية، معنى السببية. طيب لماذا يعني اختصاص الله سبحانه وتعالى بساعة العلم والتسخير؟ ليه؟ لأنه سبحانه وتعالى هو الإله الحق، فهو الذي يفعل ذلك، واختصاصه به لأن فيش حد تاني يقدر يعمله، حتى هذه الأصنام التي يعبدونها من دون الله والآلهة التي يعبدونها من دون الله، لأن إلهيتها باطلة. واضح كده ولا مش واضح؟ لأن إلهيتها باطلة، فالله يفعل هذا لأن إلهيته حق، والأصنام لا تفعل هذا وليس عندها عشر هذا لأن إلهيتها كنها إليها يعني باطل. قال وأن ما يدعون من دونه الباطل. طب من دونه الهاء عيد على الله سبحانه وتعالى، وما هذه ما إيه؟ وأن ما يدعون هذه ما موصولة، هذه ما موصولة. ممكن حد يقول فما هنا أن هي ما مصدرية، ماشي، بس ساعتها مش هيتقال ذو الباطل يعني، ولا هيقول إلهيته كده يعني. وأن ما يدعون يعني وأن دعائهم باطل، وأن دعائهم الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وفسر العلي الكبير قال مترفع ومتسلط على كل شيء سبحانه وتعالى. طيب الوجه الآخر قال ذلك أعاده على ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ذلك الآيات، يعني ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم المتضمن لما ذكر من ساعة العلم وكذا، ولكن الإشارة السابقة، الإشارة في الوجه الأول الأشياء المذكورة في هذه الآيات، الثاني لهذا الوحي ذلك الذي أوحي إليك. قال بسبب، هو مش غير مذكور، هو غير مصرح به، لأن هذه الآيات موجودة أنها مذكورة، ولكن غير يعني لا تستطيع أن تقول إيه زي عدله أقرب للتقوى، هو عائدة على العدل، فهو يعني كان له مذكور غير مذكور، واضح؟ طيب. يقول ذلك الذي أوحي إليك بسبب بيان أنه هو الحق. يعني هذه الآيات التي أذكرها لك لبيان أن الله هو الحق. الباء هنا تبقى سببية برضو ولا لا؟ سببية. هو الوجهان اللذان ذكرهما الباء فيهم سببية. هم بس منتبهين للأمر ده، عارف هو أصلا الكلام هو بيتكلم على إيه أصلا؟ هو بيتكلم على ذلك وعليه، وعليه ما معنى بأن الله هو الحق، وهو مثبت في المعنيين أن الباء سببية. الباء تحتمل شيء آخر ممكن، ولكن الكلام أقصد المذكور هنا على هذا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. يقول: ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله؟ قال: برحمته وإحسانه ليريكم من آياته. طبعا معروف الفلك إيه؟ الفلك اللي هي السفن. طيب: بنعمة الله، قال برحمته، فسر هنا نعمة الله سبحانه وتعالى، قال برحمته وإحسانه، هنا الباء تبقى باء إيه؟ هذه سببية. لاحظ اللي حيقول مصاحبة هنا، لو قلت هي سببية على المعنى الذي يذكر، عاوز تقول مصاحبة، يبقى هتحتاج تجعل الرحمة والإحسان مجاز لشيء في مصاحبة، وماشي تحتمل على فكرة. يعني إزاي تكون مصاحبة؟ سيذكر النعم، يعني سيذكر النعم، نعم مصاحبة للجريان الفلك مثلا، التجارة مثلا. فهنا لما بيفسرها بالرحمة والإحسان، فتقول لا، ما هو الرحمة المراد بها التجارة، فانت كأنك بتاخد كلام المفسر وبتفسره على المجاز، ماشي لا بأس يعني. بس هي الفكرة بس ان هو ايه، لو عايزين ناخد صريح كلامه، لان الله اصلا هو هنا بيفسر، اصلا هو بيفسر يعني مش بيصيغ مثلا كلام ادبي او كده. فهو لو خدناه على ظاهر كلامه، لا هو هنا كأنه يتكلم في يعني بسبب رحمته وإحسانه تجري الفلك في البحر. وكذلك من يفسر نعمة الله، تجد المفسرين، بعض المفسرين يقول نعمة الله الريح، يفسر النعمة الله بالريح، فأيضا يكون نفس الكلام، إن هي تكون سببية، إن هي تجري في البحر بالريح، فالريح هي هنا السبب. ومن فسرها بأشياء تصاحب جريان الفلك، زي مثلا التجارة ومثل هذا، فممكن ساعتها يتقال إن هي ليه المصاحبة. ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. يقول: أي لكل مؤمن، فقد ورد الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. قال: أو لأن كون الفلك وأحوالها آية لا يدري كما هي إلا كثير الصبر والشكر ممن ركبها فلم يقلق فيها وتأمل في غرائبها ثم إذا خرج منها ما كفر. هنا في الآية: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ودائما المفسرين في إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور في هذا الموضع وفي غيره، دائما يتكلموا على طيب لماذا جاء صبار شكور. كتب المشكل القديمة يذكرها، واضح أنه كان فيه اعتراض ما أو استشكال لماذا يذكر الصبار الشكور في هذا الموطن، فهو مشهور يعني دائما يتكلم فيها في المشكل ويتكلم فيها في كتب التفسير اللي بتورد مثل هذه التساؤلات، يعني لماذا الصبار الشكور يعني ما هو كل مؤمن. فبعضهم قال هنا ذكر وجهين، والوجهان قريبان وإن كان الثاني أخص شوية من الأول. الأول قال المراد بالصبار الشكور المؤمن، لأن الإيمان صبر وشكر. إن في ذلك لآيات، يقول طب ما علاقة الصبر والشكر بالبحر؟ يعني ما علاقة الصبر والشكر بالبحر وتأمل النعم الله سبحانه وتعالى في البحر والفلك الذي تجري فيه؟ فالوجه الأول الذي ذكره قال لكل مؤمن، فيعني المراد بصبر شكور مؤمن، وعبر عن والإيمان صبر وشكر. الوجه الثاني كأن هنا الكلام ليس لكل مؤمن، وإنما المؤمن الذي فيه هذه الصفة على المبالغة المذكورة فيها في الآية، صبار مش صبر، وشكور مش شاكر. وهنا في هذه الصفة على المبالغة التي فيها، أن هذا هو الذي كان، واخدين بالكم هنا ده أخص من عموم المؤمن، أن هذا هو الذي ينتفع بهذه الآية، أن هذا هو الذي ينتفع بكل آية. لا مش عام في كل آية كونية، إزاي إن في ذلك لآيات، مش كل آية هنا، عام في كل مؤمن، عام في كل مؤمن. إن في ذلك اسم الإشارة هنا عائد على الفلك الذي تجري في البحر بنعمة الله، واضح هنا الكلام على ليه إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور. الأولاني عموم المؤمن، يعني لكل مؤمن صبار شكور، شيء لو حط مؤمن في المعنى يعني. الثاني لا، إن في ذلك الآيات للموصوف بهذا الوصف، لأنه هو الذي ينتفع بهذه الآية، هذا الذي ينتفع بهذه الآية، كثير الصبر فلا يقلق فيها ويصبر إذا وقعت المصيبة كذا أو كذا فيها أو في غيرها، وشكور يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى التي أنعم بها عليه إذا نجه من الغرق أو غير ذلك من النعم التي يشكر عليها. فهنا هو الثاني برضه مؤمن، ولكن كأن الأول الكلام في عموم المؤمنين، ثم لماذا الإيمان يعبر عنه بالصبر والشكر، الثاني لا لماذا الصبار الشكور هو الذي ينتفع دون سائر المؤمنين ممن لم يتصف بهذا الوصف. لا الوجهين الذين ذكروا هنا. طيب إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ثم قال تعالى وإذا غشيهم موج كالظلال، يقول وإذا غشيهم عليهم موج كالظلال قال كالجبال والسحاب، ومعلوم أن الظلال بتبقى فوق الإنسان، وإن تقن الجبل فوقهم كأنه ظلة، الظلة دي شيء يعني يظل الإنسان يكون من أعلاه، فلما يجي الموج يصير كالظلال يبقى ده موج مرتفع جدا، موج مرتفع جدا كأنه يعلو الناس. وإذا غشيهم ركبين بهم البحر يعلو هذا الموج عليهم، وإذا غشيهم موج كالظلال دعوا الله مخلصين له الدين، يقول لا يدعون معه غيره، تركوا التقليد واتبعوا الفطرة، تركوا التقليد يعني تقليد أبائهم المشركين، يعني تركوا التقليد واتبعوا الفطرة، فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. يقول فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد قال متوسط في العمل لا يعمل بكل ما عهد ولا يترك كله. خلينا نقف مع المعنى الذي ذكره في مقتصد ونكمل الكلام إلى نهاية الآية، نشوف اتساقه بعضه مع بعض. قال فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد، هؤلاء الذين نجوا. المقتصد هو الاقتصاد أصلا، هو التوسط في الأمور بصفة عامة، يعني الاقتصاد إنسان يقتصد، ممكن إنسان يقتصد في الطاعة، يقتصد في المال في النفقة، الاقتصاد هو يتوسط في التوسط في الأمور. فهنا يقول منهم مقتصد، فسروا قال متوسط في العمل لا يعمل بكل ما عهد ولا يترك كلهم، يعني في حاجات مطلوبة منه أنه هو يعملها بس مش ما عملهاش كلها، وفي نفس الوقت هو لم يترك كل ما هو مطلوب منه. هذا المعنى الذي ذكره، أنا سأسأل سؤالين، المعنى الذي ذكره هنا، أو ممكن نخليهم ثلاث أسئلة، المعنى الذي ذكره هنا هذا وصف لمؤمن ولا كافر؟ وصف لمؤمن، وصف لمؤمن كافر. لا هو وصف لمؤمن، هذا وصف بيوصف، هو الكلام المفسر هنا بيوصف مؤمن متوسط في العمل لا يعمل بكل ما عهد ولا يترك كله، هو الكافر بيتقالش عليه كده، هو ازاي الكافر هيبقى متوسط في العمل لا يعمل بكل ما عهد ولا يترك كله، الكافر لا يوصف بهذا الوصف. طيب السؤال الثاني اللي هو ما كنت اللي كان مش على بالي وقلت خلينا هو ده يبقى معنا ثلاثة نذكره الأول، وهو السؤال هو يعني صورة أخرى من السؤال الأول. في قول الله سبحانه وتعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله في سورة فاطر، معنى مقتصد في هذه الآية في سورة فاطر مثل هذا المعنى الذي ذكره في مقتصد في سورة لقمان؟ حد بيقول مختلف عن فاطر، وفي بيقولوا نعم، وفي بيقولوا لا، نعم نعم، لا المعنى الذي ذكره مثل المعنى في سورة فاطر، لا مثل المعنى الذي ذكره في سورة فاطر، مثل المعنى في سورة فاطر، مؤمن متوسط في العمل، ما هو اللي في سورة فاطر مؤمن متوسط في العمل، في الظالم لنفسه ده أسرف على نفسه ويظلم نفسه بمعصية الله، وفي المقتصد اللي هو المتوسط، وفي السابق بالخيرات. هذه مراتب ثلاثة، هذه مراتب ثلاثة. المقتصد هل يترك الفرائض؟ ما قلناش يترك الفرائض، ولا كلامه هنا في يترك الفرائض، يقول لا يعمل بكل ما عهده ولا يتركه كله. الكلام هنا مش بنتكلم احنا دلوقتي في فرائض والتحديد في مثل هذا، الا لو كان سؤالك بره الكلام دلوقتي، لو سؤالك بره الكلام على الربط بين الايتين. لكن على الربط بين الايتين مش دي المساله بنتكلم فيها. المقتصد هنا لا لا لا، مش بنتكلم في تفصيله الان. المقتصد مؤمن متوسط في عمله. هذا في سوره فاطر كده ولا لا؟ ولا اللي في سورة فاطر كافر؟ لا، اللي في سورة فاطر مؤمن متوسط في عمله، واللي هنا متوسط في العمل لا يعمل. هذا الذي يذكره هذا مؤمن على كلام المفسر هنا، على كلام المفسر هنا. فهو على كلام المفسر ينفع يفسر هذه الآية بآية فاطر؟ ينفع، اللي هو التفسير اللي بيذكره ده. يبقى هي هنا مقتصد مثل مقتصد هناك. إلى الآن هذا واضح، يعني ممكن يكون مقتصد وينظر لمقتصد موجودة فين في القرآن وحيقول يبقى الاثنين زي بعض. بس إلى الآن في سؤال، يعني لسه الكلام محتاج يتم. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد، يعني فمنهم هذا إنسان كأنه مؤمن بس نص نص، يعني متوسط في العمل. كلمة نص نص هو حيقولها بعد كده، حيقول بين بين. طيب هو مش هو فيه، أو ربما يكون هذا هو الأصل والمشهور والمذكور في القرآن في مواطن أخرى، إن هم هؤلاء إذا كانوا في البحر دعوا الله مخلصين له الدين، ولما ربنا سبحانه وتعالى ينجيهم إذا هم يشركون، صح ولا لا؟ فهو فين المشرك هنا؟ أنا ما بقولش فين عشان نجيب، أنا بقول لكم إن هنا ده أصلا ده سؤال وارد، فهو لسه بيكمل الكلام. طب هو إذا كانت هذه الآية، إذا كانت هذه الآية، وخليك فاكر السؤال ده لأن هنحتاجه كمان شوية. إذا كانت هذه الآية يعني تذكر فعل الكفار اللي مذكور في القرآن في مواطن أخرى، طيب هو اللي مذكور في مواطن أخرى إنهم بيشركوا، يعني يرجعوا تاني مشركين. خلي السؤال ده حاضر معاك لهذا الموطن اللي هنذكره بعد قليل. يقول وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار، قال الختر أشد الغدر. الخطر غدر شديد، غدر خبيث، يعني أشد الغدر يقال فيه خطر، والختار اللي هو شديد الغدر. وما يجحد بآياتنا، طبعا هذا الفعل منه غدر، هذا الذي يجحد بالآيات، كلامنا وما يجحد بآياتنا هذا غدر. إن ربنا سبحانه وتعالى ينجيه إذا استغاث بالله سبحانه وتعالى وأخلص له، عشان هو في قربة وشدة، ثم بعد ذلك يمكث العهد. فهذا غادر، هذا من أشد الغدر. إلا كل ختان، قال الخطر وأشد الغدر كفور للنعم. قال والحاصل، سواء الكلام اللي بيقول، قال والحاصل أن الناجية من البحر قسمان، قسم بين بين، وقسم ينكر نعم الله، وأما العامل بجميع ما عهد فقليل نادر. المفسر المعين الدين إيجي رحمة الله عليه يعني فنان، يعني في طريقة صياغته وفي عباراته ترتيبه للكلام جميل جدا جدا. يقول والحاصل أن الناجي من البحر قسمان، قسم بين بين. طيب قسم بين بين فين هنا في الآية؟ ولا هو جايبه من بره الآية؟ هذا المقتصد. بص هو لما بيذكر الحاصل بيخليك تشوف المعنى الإجمالي فتستوعب الكلام بقى بعضه مع بعض. يقول والحاصل أن الناجية من البحر قسمان، قسم بين بين اللي هو المقتصد، وقسم ينكر نعم الله. طب القسم الذي ينكر نعم الله فين؟ جاء به من خارج الآية؟ ها تقولوا الجاحد اللي هو يعني الجاحد اللي هو ما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور، صح ولا لا؟ طيب خليك فاكر الجزئية دي لسه هنكمل فيها. يقول أما العامل بجميع ما عهد فقليل النادر فلم يذكر. هذا غير مذكور، إن واحد سيخرج من البحر يعني يراجع نفسه ويؤمن بالله سبحانه وتعالى وخلاص، يعني هو يصير إيه؟ يقول يعني إن هو ينصرف حاله، يصير سابقا بالخيرات يعني. يقول أما العامل بجميع معول فقليل النادر. طب قليل النادر هذا مذكور في الآية هنا؟ هذا غير مذكور في الآية. طيب لما بيقول هنا المفسر قسم قسمان، قسم بين وقسم ينكر نعم الله، طب ما هي الآية ليس فيها فمنهم مقتصد ومنهم من يجحد بآياتنا، صح؟ يعني وما يجحد بآياتنا إلا كل ختان كفور. هذه جملة يعني ده كلام معطوف على السابق، يعني لم يذكر أنه منهم، واضح ولا مش واضح؟ هذه آية يعني على جميع المعاني احتمالات الأقوال اللي فيها، فيها وجوه بلاغية رائعة جدا. هو تواضح إحنا المعنى لما قرأنا كلامه فاهمين، طب نرجع تاني نبص عليه لو دققنا، طب وفيت منهم مقتصد، ثم قال الله وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور، هذا يقال فيه اكتفاء، بعضكم يعلم الاكتفاء. ولما قال الله سبحانه وتعالى وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور، علم إن هنا لما ذكر المقتصد هذا اكتفي به عن الختار الكفور، يعني فمنهم مقتصد ومنهم من يجحد الآيات، وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور، ذكر أحدهما واقتصر به عن الآخر اكتفاء، وهذا موجود في كلام العرب كتير وموجود في القرآن كتير، واضح؟ الكلام ده جبناه منين؟ جبناه من كلام المفسر نفسه لما قال قسمان، قسم بين وقسم ينكر نعم الله. المفسر هنا انتبهوا الكلام اللي أقوله بقى ده كلام مهم، المفسر هنا يعتبر أن القسم الذي ينكر نعم الله سبحانه وتعالى هو غير المقتصد. تاني، المفسر هنا جعل القسم الذي ينكر نعم الله اللي هو ما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور، جعل هذا غير المقتصد، المقتصد قسم بين، وأن الناجي إلى البر في منهم هذا القسم البين اللي هو المقتصد، وفي الذي يجحد الآيات اللي هو قسم الذي ينكر نعم الله. وبالرغم من أنه في الآية لو اتكلمت على تركيب الآية أنا لا أجد في تركيب الآية مذكور أنه ممن نجا إلى البر، ولكن لما ختمت الآية وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور، وقد فسر المقتصد بأنه متوسط العمل، المقتصد ده ليس جاحدا بالآيات، ليس منكرا للنعم، ليس موصوفا بأنه ختار كفور، لما كان كذلك فدل على إن هذا القسم أيضا نجا إلى البر وإن لم يصرح به، إن هو يقصد هذا، إن المفسر يقصد هذا، واضح ولا مش واضح؟ إذا حد ناقل الكلام في احتباك وشكله إيه البقاعي، تشوف الكلام إيه البقاعي. كلام جميل كلام البقاعي، بس أنا لو علقت عليه الآن هنتلخبط علشان لسه الكلام ما كملش، سوى حلو جميل. هناك من فسر المقتصد هنا، وانتبهوا بقى لهذا المعنى وهذا وارد عن السلف أيضا، الاثنين واردين عن السلف، فسر المقتصد بالكافر الجاحد، إن هو الكافر بقى، يعني هو المقتصد ده هو الذي يجحد بآياتنا، ماشي؟ ده تحته عبارات متعددة، تحته عبارات متعددة، يعني تحته مثلا المقتصد هو الجاحد. طب هو انت المقتصد اصلا منين كلمه مقتصد تفيد معنى الجحود؟ لا، هو اتى بكلمه الجاحد من وما يجحد بآياتنا، يعني من سياق الايه، واضح؟ وما يجحد بآياتنا الا كل ختار كفور. او بعضهم يقول انه مثلا يقول الكافر مثلا يقول ايه مقتصد في القول مضمر للكفر، يعني باعتبار ان ده ايه صفه الاقتصاد في الكفر، دي صفة الاقتصاد في الكفر، يقتصد في يعني في القول ويضمر الكفر إلى غير ذلك، يقول كافر متوسط في كفره إلى غير ذلك، من يعني من التعبيرات اللي هي في الآخر، هي أنا هقول الفرق بينها إيه، يعني العنوان في الفرق بينها أو مفتاح الفرق بينها إيه، هذه الأقوال كلها تحت اعتبار أن المقتصد ده كافر، ماشي؟ ثم التفريق ما بينها، الفروق اللي بينها راجع ليه هو نظر لي، يعني بيعبر عن القول مراعيا إيه؟ ممكن حد يراعي سياق الآية فيقول هو الجاحد، أو يقول المشرك، المشرك بيفسرها بآية أخرى إذا هم يشركون فعبرها عنها بالشرك، قال فمنهم مقتصد قال مشرك، لأن هي نفس القصة نفس هذا المشهد موجود وفيه إذا هم يشركون. وبعضهم حينظر ليه إزاي يكون مقتصد كأنه يراعي المعنى اللغوي في وصف الكافر بالمقتصد، فيقول متوسط في كفره مقتصد في القول مضمر للكفر إلى غير ذلك من إيه التعبيرات اللي ممكن يكون بعضها أقوى من بعض. لو حد فسرها فمنهم مقتصد أنه الكافر، فهذا يشبه الآية الأخرى أو الآيات الأخرى اللي فيها حال الكفار لما ربنا سبحانه وتعالى بمجيم البرد بأنهم يشركوا، صح ولا لا؟ فشابهت الآيات الأخرى في القصة ولكن لم تشابه الآية الأخرى في وصف إيه؟ الآية الأخرى اللي فيها ذكر المقتصد في سورة فاطر. ولذلك ممكن حد في الوجوه والنظائر، في الوجوه والنظائر يقول المقتصد ممكن يقصد به الكافر وممكن يقصد به المؤمن كذا كذا. طبعا هو هنا يعني بيجيب فرع المسألة من نهايتها خالص يعني، ماشي. هذا على اعتبار في تفسير المقتصد هنا في هذا إيه في هذا الموطن. وبعدين وما يجحد بآياتنا إلا كل ختان، كأنه بعد فمنهم مقتصد، كأن اللي بعد كده في القاعدة العامة في ذلك، يعني هذا تذييل للآية فمنهم مقتصد وبعدها هذا تذييل بالآية. اللي ذكر هنا قضية الاحتباك. الاحتباك ده أو مش هشرح الاحتباك اللي موجود، بس على ذكر الاحتباك يعني اللي يعرف المسألة هنا، الاحتباك ده على أي معنى؟ المعنى الذي ذكره المفسر هنا ولا على المعنى الآخر اللي ذكرته من بعضهم في بعض سلف منهم مجاهد؟ أو بعبارة أخرى، الاحتباك على تفسير المقتصد مثل المقتصد في سورة فاطر ولا على تفسير المقتصد بمعنى آخر؟ لا أنا مش فاهم العبارات، مش فاهم يعني إيه تقولوا لي الاثنان، يعني إيه الاثنان؟ يعني الوجهين، هو احتباك على الوجهين مثلا ده المقصود بالاثنان بمعنى آخر؟ المقتصد الكافر مثل فاطر، ده إيه ده؟ هم أصلا محتملين تقولوا حاجات كتيرة قوي. ماشي، هو الاحتباك على لما تكون على معنى مثل فاطر مثل المفسر ذكره هنا. ممكن نتجاوز هذه المسألة علشان احنا يعني ايه ما نتفرعش في شرح ايه في شرح الاحتباك وكده، يعني يكفينا ما تعرضنا له الان. طيب قوله تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي قال لا يقضي والد عن ولده، فيه أي في اليوم، وهو بيذكر فيه علشان يكون في عودة إيه؟ عودة على اليوم. واخشوا يوما، صفة هذا اليوم هذا نعت، لا يجزي والد عن ولده في هذا اليوم. ولا يجزي لا يقضي، هذه يدخل فيها أمور كثيرة جدا، يعني إن هو يفديه بنفسه العدل وإن هو يأخذ بسيئاته إن هو يقيم الحسنات، يعني كل هذا داخل في هذا، داخل فيه لا يجزي والد عن ولده. قال ولا مولود مبتدأ هو جائز عن والده شيئا، قال خبره. طيب واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، يجزي فعل والد فاعل. ولا مولود هو جائز عن والده شيئا، واخدين بالنا ان التعبير متغير، يعني لم يقل الله واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا يجزي مولود عن والده، قال ولا مولود هو جائز عن والده شيئا. فلا ولا مولود قال مبتدأ، مولود مبتدأ وهو جاز عن والده شيئا قال خبر. يقول المفسر قيل تغيير للأسلوب، أو ممكن تغيير الأسلوب، يعني تغيير الأسلوب بطريقة التأكيد لقطع أطماع المؤمنين أن ينفعوا آباءهم الكفرة في الآخرة، فإن آباء أكثر الصحابة ماتوا على الجهل. هذه المسألة يتكلم فيها عن علة تغيير الأسلوب، علة تغيير الأسلوب. هو بيقول تغيير الأسلوب بطريقة التأكيد. طريقة التأكيد ما هو تغيير الأسلوب؟ ينظر هنا ما الفرق بين الأسلوبين. الأسلوب الثاني، الأسلوب الثاني أكثر تأكيدا في مؤكدات، ونتكلم على هذه المؤكدات. ولكن قال تغيير الأسلوب بطريقة التأكيد ليه؟ قال لقطع أطماع المؤمنين أن ينفعوا أباءهم الكفرة في الآخرة. وهذا التعليل، وهذا التعليل احنا واخدين بالنا ان احنا ان هي مسألة بلاغية ولا لا؟ هذه مسألة بلاغية، هذه مسألة بلاغية. اسمعوا بقى الكلام، هذا كلام جميل لما تنتبه له. مش البلاغة، مش البلاغة مراعاة الكلام لمقتضى الحال. طيب على الكلام الذي يذكره، الكلام الذي يذكره فرع عن علمه بحال تنزل القرآن. فهو لما حد يتكلم في الأغراض محتاج يعرف من المخاطب وما حال المؤمنين وما حال الكافرين، محتاج يعرف الكلام ده حتى يستطيع ان هو يذكر الغرض البلاغي. فالمؤمنون، المؤمنون من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وقت تنزل القرآن، حالهم بالنسبة لأولادهم وبالنسبة لأبائهم، في الأغلب الأولاد أنهم سيخرجون على دين أبائهم على الإيمان يعني. ومنهم من ولد له كان ابنه على الإيمان، أولاده على الإيمان. لكن أكثرهم، أكثرهم آباؤه كان من الكافرين، الآباء والأجداد كانوا من الكافرين. فده الأكثر في حاله، هذا هو الأكثر في حاله. فهنا المفسر بيقول إيه؟ طبعا هو مسبوق لهذا التعليل يعني، بس هو يعني ذكره بعبارة مختصرة جميلة، لكن هو مسبوق يعني بهذا التعليل. يقول قيل تغيير الأسلوب بطريق التأكيد في قول ولا مولود هو جزء عن والده شيئا لقطع أطماع المؤمنين أن ينفعوا أباءهم الكفر، ده أكثر حالهم أصلا، أنه ممكن هو يعني يلتفتوا إلى هذا أكثر. قال في الآخرة فإن أباء أكثر الصحابة ماتوا على الجاهلية. هذا تعليل لا يستطيع أحد أن يقوله من غير ما يكون من غير ما يكون مستحضر لحال تنزل القرآن. طيب نيجي بقى لمسألة إيه هي، إيه هو طريق التأكيد؟ أين المؤكدات في قوله ولا مولود هو جاز عن والده شيئا؟ يعني فين المؤكدات اللي تختلف بها هذه الجملة عن السابقة؟ ما هو يقول بطريقة التأكيد، ما فين التأكيد ده؟ أين هذا التأكيد؟ ها هو، نعم أحسنتم، ها هو ولا مولود هو، جميل. إيه كمان؟ الجملة الإسمية هو شيئا ما بيتقالش عليه، ما يتقالش عليه تأكيد، ماشي. لكن الجملة الإسمية صح، الإسمية هذه مؤكدة، الإسمية هذه مؤكدة، وده موجودة، ده أصلا دي مهمة جدا في حتى في الكلام في التوجيه، أحيانا التوجيه المتشابه ونحو هذا يعني استحضار الإسمية يكون فيها تأكيد. طيب في مؤكد آخر غير هو والإسمية، في مؤكد آخر غير هو والإسمية، وهو التعبير بمولود، وهو التعبير بمولود. النكرة في سياق النفي لا تفيد تأكيدا، تفيد عموما، ماشي. نتكلم على المؤكدات. مولود، علشان كلمة مولود يعني نكرة، ولا كان قصدك شيئا عامة؟ هو القضية مش قضية التنكير، القضية ليست قضية التنكير هنا. كلمة مولود يقابلها إيه يا جماعة في الجملة السابقة؟ ما أنت بتبص على الجملتين مع بعض، لا يجزي والد عن ولده. طيب هنا في يجزي في فعل قصاده اسم، طيب وفي هنا والد قصاده والده، والد قصاده والد، طيب وفي هنا ولد قصادها مولود. واخدين بالنا ولا لا؟ ولد قصادها مولود، ما هذا من تغير الأسلوب، هذا من تغير الأسلوب. مولود فيها تأكيد للمعنى أكثر. تقول تفنن، التفنن يتقال بعد لما ما تلاقيش غلط، تقول إذن فالغرض التفنن، ماشي. يعني ده تخليه في الآخر، استعجلش. الولد، الولد احنا اللي بالدرس بلاغة، الولد يطلق على ولد الولد وولد الولد، يعني إيه؟ أبناء الإنسان وبنات الإنسان يتقال عليهم أولاده، وأولاد أولاده ولد ولده تلع لي ولد، وولد ولد ولده تلع لي ولد. طيب كل ده بيتلع لي ولد. المولود المولود لفلان فهو ولد المباشر، ولا يقال في ابن ابنه مولود له، ولكن يتقال ولده. يعني إذا قيل فلان مولود لفلان فهنا لازم يكون أبوه الأقرب، لازم يكون أباه الأقرب، ما ينفعش يكون الأبعد. هذا واضح. طيب نيجي هنا للتأكيد في الآية، ولا مولود هو جازا عن والده شيئا. التأكيد هنا في إن المولود مع الوالد، هنا الكلام واضح في أنه الأقرب، الابن الأقرب والأب الأقرب. هذا المولود لا يجزي عن والده الأقرب اللي هو مولود له، لا يجزي عنه شيئا. فإذا كان كذلك فالأبعد من باب أولى. إذا كان ذلك فيكون الأبعد إيه؟ يكون الأبعد من باب أولى. هو أصلا أيهما أعم، استخدام المولود ولا الولد؟ الولد صح، استخدام الولد أعم، ولكن استخدام المولود هنا لتأكيد عدم النفع. إذا كان المولود لا ينفع فكل الولد لا ينفع، وأظن المعنى ده واضح كده. فهذا أيضا يذكرونه في المؤكدات، يعني يقولوا المؤكدات في هذه الآية يقولوا هو واسمية الجملة ومولود، باعتبار أن مولود يعني أنت بتلحظ إيه مولود مع مولود مع ولد. واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولد. طبعا سبحان الله، الإنسان لما يكون عنده علم بالعربية، شوفوا بقى العرب كانوا إذا سمعوا هذه الآيات، سواء من المؤمنين أو من الكفار، إذا سمع هذه الآيات مع ما فيها من تغيير الأسلوب وغير طبعا ما هو أعظم من كل هذا، يعني هيبة القرآن وروعة القرآن في النفوس، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، أثر هذه الآيات في النفوس. لذلك الإنسان علم الإنسان بالعربية مما يزيد انتفاعه بالقرآن وفهمه للقرآن. والعربية مش معناها النحو بس ولا معاني الكلمات بس، علوم العربية بصفة عامة، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. علم الإنسان بحال تنزل القرآن وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال الصحابة وأحوال الكفار وأحوال المنافقين وأحوال أهل الكتاب، إيه الحال اللي كان في وقت تنزل القرآن، هذا مما يزيد فهمه للقرآن وتدبره للقرآن وانتفاعه بالقرآن. علم الإنسان بزمان النزول، هذه مكية وهذه مدنية ودي سببها كذا في أسباب النزول، هذا مما يزيد انتفاعه بالقرآن إلى غير ذلك. طيب واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله قال بالجزاء حق لا يمكن خلفه، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يقول الشيطان هنا يفسر الغرور، فسره به الشيطان، قال وهذا مشهور عن السلف في تفسير الغرور، يفسرونه به الشيطان، وقد يدخل فيه ما يكون سببا في الغرور، يعني بصفة عامة ورأسه الشيطان. ولا يغرنكم بالله الغرور قال الشيطان فينسيكم عقابه ويطمعكم في رحمته بلا طاعة. وهذا هو الغرور الذي من الممكن أن يقع فيه الإنسان، أنه يطمع في الرحمة ويطمع في النجاة دون عمل. إن الله عنده علم الساعة، يقول علم وقت قيامها عنده لا يعلمه غيره. إن الله عنده علم الساعة، يقول علم وقت قيامها عنده لا يعلمه غيره، يعني المراد بعلم الساعة هنا علم وقت قيام الساعة بالأساس، يعني إن في أشياء من الساعة ربنا سبحانه وتعالى أعلمنا بها، يعني أعلمنا مثلا ببعض أشراط الساعة، ما يكون في الساعة، الصراط، الميزان وغير ذلك. فإن الله عنده علم الساعة، قال علم وقت قيامها عنده لا يعلمه غيره. قال وعنده خبر، وعنده خبر علم الساعة، هذه جملة جديدة يعني عند مفسر، وعنده خبر علم الساعة، علم مبتدأ الساعة مضاف إليه، وعنده الخبر ظرف والجملة علم الساعة عنده خبر إن، واضح؟ طيب قال والجملة خبر إن، وينزل الغيث، قال الظاهر أنه عطف على خبر إلا. انتبه هنا لهذا المعنى. قال الظاهر أنه عطف على خبر إن، ولا شبهة أن المقصود اختصاص هذا العلم لا محض القدرة على الإنزال. واسم الله الجامع إذا وقع مسندا إليه، مسندا هنا في مسندا إليه، ثم بني عليه الخبر على إرادة تقوي الحكم، أفاد تخصيصا لا سيما إذا كان عطفا على المختص كما حققه الزمخشري في مواضع. مش معتادين خالص ان هو يصرح باسم الزمخشري، لكن صرح به هنا. طيب نرجع كده تاني في قوله وينزل الغيث. يقول الظاهر انه عطف على خبر ان. فين خبر ان؟ اصبح يترتب عليه فهم المعنى. أين خبر إن؟ لسه هو ذكره من شوية. أين خبر إن؟ عنده علم الساعة، اللي هو علم الساعة عدة. طب لو هو عطف على خبر إن فما المعنى؟ إن الله عنده، نركز ده في الجزئية دي، لو هو عطف على خبر إن، إن الله عنده علم الساعة، إن الله ينزل الغيث، إن الله ينزل الغيث. أبص أي عنده علم وقت نزول الغيث، من أين أتيت بها لو هو عطف على خبر إن؟ ما هو خبر إن عنده علم الساعة، مش خبر إن الساعة، خبر إن عنده علم الساعة. طب وينزل الغيث، يقول الظاهر أنه عطف على خبر إن، فيصير المعنى إن الله ينزل الغيث. في فرق ما بين أن تثبت لله أنه الذي ينزل الغيث، وأن تثبت لله أنه الذي أنه اختص بعلم إنزال الغيث. ظاهر الآية إذا قلنا عطف على خبر إن، إن الكلام هنا عن إيه؟ إن الكلام هنا عن إنزال الغيث. نلاحظ إن حتى في قول الله سبحانه، في قول النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير ذكرناها المرة السابقة وسيشير إليها، ذكرناها المرة السابقة في تفسير آية إيه؟ في تفسير آية الأنعام، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، إنها مفسرة بإيه؟ مفسرة بهذه إيه؟ مفسرة بهذه الأمور. فهو الأمر يتعلق بعلم بالأساس، الأمر يتعلق بعلم. طيب إذا كانت معطوفة كما ذكر أن الظاهر العطف على خبر إن، إذا كانت معطوفة على خبر إن، فالظاهر فيها أن المراد إثبات أن الله ينزل الغيث، إنزال الغيث نفسه، ماشي. ولكن هنا، ولكن هنا مقصود أيضا العلم، ولكن من أين أتى قصد اختصاص الله سبحانه وتعالى بعلم إنزال الغيث في تركيب الآية؟ ده الكلام اللي بيقوله بقى دلوقتي، الكلام اللي بيذكره بعد كده عشان يبين إزاي بينزل الغيث بي معطوفة على خبر إن فيها معنى اختصاص الله سبحانه وتعالى بهذا العلم. يقول ولا شبهة أن المقصود اختصاص هذا العلم لا محض القدرة على الإنزال. خدت بالك من لا محض، كلمة محض القدرة على الإنزال اللي هي كانت ممكن تفهم من إيه؟ من مجرد من الظاهر، صح؟ ها؟ لكن بيقول لا، هو الموضوع مش كده بس، المقصود كمان اختصاص تنزيل الغيث اللي هي النص التاني لا محض القدرة على الإنزال. يقول لك لا، هو شو المقصود عادي اختصاص هذا العلم، جت منين؟ بص بيقول ليه بقى. قال واسم الله الجامع إذا وقع مسندا إليه. إيه اسم الله الجامع؟ اللي هو اسم الله سبحانه وتعالى، اسم الله، الله سبحانه وتعالى، الاسم الشريف الله. طيب إذا وقع مسندا إليه ثم بني عليه الخبر على إرادة تقوي الحكم، أفاد تخصيصا لا سيما إذا كان، طبعا هو هنا مسند إليه فين؟ إن الله، هذا هنا إيه؟ مسند إليه. يقول إذا وقع مسند إليه ثم بني عليه الخبر على إرادة تقوي الحكم، يقول أفاد تخصيصا، يعني في تخصيص في إسناد الفعل يا الله سبحانه وتعالى مع إذا أريد تقوية الحكم. يعني مثلا يقول إن الله مثلا، يعني هو بيقول ده هنا، هذا خاص بسم الله سبحانه وتعالى وفي استعمال القرآن، مثلا إن الله يرزق الناس مثلا يعني ببسط المسألة، إن الله يرزق الناس، قول هنا يعني على ما يفيد التخصيص، ما يفيد التخصيص في باب القصر ما فيش حاجة منه، صح ولا لا؟ إن الله يرزق الناس، فيه هنا شيء مخصص؟ لا، هو في ظاهرها لا، ممكن بقى يبقى في مخصص لو قلت مثلا إنما يرزق الناس الله، يبقى هنا تخصيص بإنما، لا يرزق الناس إلا الله، يبقى هنا تخصيص بالنفي والاستثناء. أقول الله الرازق أو الله الرزاق، وساعتها ماشي تخصيص بإيه، تعريف المبتدا والخبر، تعريف جزئي جملة. أو أقول إن الله هو الذي يرزق الناس مثلا، إن الله هو يرزق الناس، استخدمت ضمير الفصل، يعني أقصد إن في مخصصات مشهورة في الجمل، لكن أقول إن الله يرزق الناس، يقول هنا في شيء من التخصيص أيضا، هنا في شيء من التخصيص حتى كده. ليه؟ بيقول لي إن اسم الله سبحانه وتعالى لما يقع مسند إليه ويسند إليه الخبر مع تأكيد يفيد تخصيصا، ماشي؟ طيب بلغ بس من نقطة، إن الشق الأول من الجملة في الآية إن الله عنده علم الساعة فيها أصلا تخصيص، صح؟ عنده أحسد خبر من خبر اللي هو عنده لا غير، لا غير سبحانه وتعالى، ماشي؟ إن الله عنده، طب وينزل الغيث، هي ظاهرة أنها ما فيهاش تخصيص، صح؟ صغيرها إن هي ما فيهاش تخصيص، ولكن يقول اسم الله مسند إليه، وفي اسم الله مسند إليه وأسند إليه الخبر على جهة التقوي، خاصة إذا أنت يبقى لا سيما إذا كان عطفا على المختص. إيه عطف على المختص؟ أين المختص هنا؟ تعبنا النهاردة، معلش. الجملة الأولى صح، اللي موجود في الجملة الأولى يعني وينزل الغيث، كونه معطوف على شيء في تخصيص لله سبحانه وتعالى، هذا يؤكد أكثر قضية الاختصاص، هذا يؤكد أيضا قضية الاختصاص، أنه أصلا في شيء أصلا في تخصيص لله سبحانه وتعالى، وكما حققه الزمخشري وفي مواضع، هذا الزمخشري تعرض له في الكشاف في مواضع وليس منها هذا الموضع، يعني ليس منها هذا الموضع في الكشاف، تمام؟ طيب إن الله عنده، يعني مجمل الكلام لو حد تاه معنا، مجمل الكلام إن الله عنده علم الساعة، هذا اختص الله سبحانه وتعالى بعلم الساعة، علم وقت قيام الساعة، وينزل الغيث، اختصاص الله سبحانه وتعالى بإنزال الغيث وبعلم نزول الغيث، بعلم نزول الغيث. قال ويعلم ما في الأرحام، هنا العلم مصرح به، ويعلم ما في الأرحام، قال أنه ذكر أو أنثى، لا يعلم أحد وقت نزول الغيث إلا عند أمر الله به، فإنه يعلم حينئذ الملك ومن شاءه من خلقه، وكذلك لا يعلم أن ما في الرحم ذكر أو أنثى إلا حينما أمر بكونه ذكر، إلا ما أمر بكونه ذكرا بالنصب، يعني ذكرا أو أنثى، شقيا أو سعيد. ونتكلم عن الاثنين، أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم أحد وقت نزول الغيث إلا عند أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة بنزول الغيث، وكذلك لا يعلم أحد ما في الأرحام، يقول من ذكر أو أنثى أو غير ذلك مما في الأرحام إلا حين يؤمر الملك بذلك. وأحيانا الناس بتثير شبهة يعني ساذجة جدا، يعني يقول لك طب أنا مثلا لما قالوا إن هو يعني لا يعلم ما في الأرحام هو ذكر ولا أنثى إلا الله سبحانه وتعالى، طيب ما احنا دلوقتي بيقدروا يكشفوا ويعرفوا هو ذكر ولا انثى، هو في ما هو الملك، طب الملك عرف الاول ولا السونار اللي عرف الاول، يعني الملك اللي ربنا سبحانه وتعالى اللي سال الله سبحانه وتعالى يا ربي اذكر ام انثى، ده عرف الاول ولا الدكتور لما شاف بالسونار ولا عمل تحليل، مين اللي عرف الاول؟ الملك عرف الاول، يعني صح ولا لا؟ الملك عرف الاول، الله سبحانه وتعالى لما يخبر أنه اختص سبحانه وتعالى بهذا العلم فهذا لا يعلمه أحد ولا حتى الملائكة، هذا لا يعلمه أحد ولا حتى الملائكة إلا إذا أعلمه. يقول طب ما احنا دلوقتي ممكن نكتشف، انت تكتشف بعدها بيكون في ملائكة عرفت كمان، يعني وليست هذه القضية أصلا. والكلام قبل كده في قضية الذكر والأنثى، ماشي، قضية الذكر والأنثى، والأمر أوسع من هذا، إن ما في الأرحام ذكر أو أنثى، شقية أم سعيد، مين اللي يعرف شقية أم سعيد؟ يعني مين اللي هيعرفها أصلا؟ إنسان بعدا بيتولد ويعرف شو هيبقى شقي ولا سعيد، يعني شقي ولا سعيد، وعمله ورزقه وعبادته لله سبحانه وتعالى وإقباله وإعراضه، غير ذلك من الأمور، كل هذا مما في الأرحام، الله سبحانه وتعالى الذي استأثر بعلمه ويعلم ما في الأرحام. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، يقول خيرا أو شرا، عطف على جملة إن الله أثبت اختصاصه به تعالى على سبيل الكناية على الوجه الأبلغ. بصوا هنا إثبات الاختصاص بأسلوب مختلف، يعني إثبات الاختصاص في الأول تقديم وتأخير، إثبات الاختصاص في الثاني على الوجه الذي ذكره، هو ذكر ابن حقاوة الزمخشري في الماضي، ماشي، ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام، هذا يشبه الثاني بس من غير قضية العطف على المخصص. قال وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، هذا ليس فيه أصلا أن الله يعلم ماذا تكسب كل نفس غدا، ليس فيه تصريح بهذا، ولكن هذا على سبيل الكناية، ذكر أن النفس لا تدري هذا ولا تدري بأي أرض تموت، فيعلم أن الله عز وجل وحده الذي يدري. يعني الآية فيها تنوع في التعبير عن انتقال من أسلوب لأسلوب بطريقة عظيمة جدا يعجز عنها الناس. الإنسان يستطيع أن هو يعني يذكر خمسة أمور ويبين فيها معنى التخصيص وينتقل من أسلوب لأسلوب، يعني هذا يعجز عنه أبلغ البلغاء. يعني قال وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، قال أثبت اختصاصه به تعالى على سبيل الكناية، باعتبار أن لما يذكر الإنسان لا يدري، فالله من الذي يدري؟ الله سبحانه وتعالى على الوجه الأبلغ. يقول وما تدري نفس بأي أرض تموت، يقول وإن استوفى حيلها، يعني لو الإنسان استوفى الحيل ليموت في أرض معينة، يقول خلاص أنا هستقر في البلد دي وحبني بيت وحقعد في هذا البيت ومش هتحرك منها، ويقطع جواز السفر بتاعه وخلاص أنا قاعد هنا مش هتحرك، ولا يدري ما يعرفش، يقدر له أنه هو سيموت في بلد أخرى، يجيله حاجة ربنا سبحانه وتعالى يقدر أنه ينتقل لهذه البلد، لا أستطيع الإنسان أنه يقطع من في هذا، حتى إن استوفى الحيل وأخذ بأسباب أنه ما يتحركش من هذا، أنه سيموت هنا. قال وإذا كان حال شيء أخص به فكيف هو من معرفة ما عداهما؟ ده كلام جميل جدا. يقول وإذا كان حال شيء أخص ده نعت الشيء، يعني إذا كان حال شيء أخص به، إذا هو الكسب ماذا يكسبه الإنسان غدا، والمكان الذي يموت فيه الإنسان، هذا مختص جدا بالإنسان، يعني هذا مختص جدا بالإنسان، يعني هو ما الذي سيفعله غدا، ما الذي سيفعله غدا، هذا شيء قريب جدا بالإنسان يعني. وكذلك ما يتعلق بأي أرض يموت، هذا شيء خاص به، هذا شيء خاص به، في أمور أصلا، في أمور من أمور الغيب ليست خاصة بالإنسان بصورة مباشرة. إذا كان الشيء الخاص به هذا يريد أن يقوله، يعني إذا كان الشيء هو شديد الخصوصية بالإنسان لا يعلمه، فكيف هو من معرفة ما عداهما؟ إنسان جهول لا يعلم، الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، يعني إذا كنت أيها الإنسان لا تدري هذا، فأنت يعني بما غيره، أنت لما غيره لا تدري، يعني من باب أولى. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وسبحان الله، بصوا هنا كيف يعرف الإنسان، وهذا معنى عظيم جدا يحتاج لوقفة بعيدا عن الدرس بتاعنا بقى. كيف يعلم الإنسان، إذن القرآن يعرف، انتبه لهذا المعنى، يعرف الإنسان، يعني يعرف الإنسان، يعني يعرف الإنسان ربه سبحانه وتعالى، أحيانا بيأتي بالتصريح بذكر صفات الله سبحانه وتعالى وأفعال الله سبحانه وتعالى، وأحيانا بيأتي بذكر صفة الإنسان. أحيانا تعرف ربك بذكر وصفك أنت، والعكس، يعني لما تعرف أن أنت ما تعرفش ماذا تكسب غدا، فساعتها إذا أدركت جهلك تعلم علم الله سبحانه وتعالى، تعرف مقدار علم الله سبحانه وتعالى. والعكس كذلك أيضا، إن القرآن يعرفك من أنت بأن يذكر لك صفة الله سبحانه وتعالى، فلما يذكر لك أن الله سبحانه وتعالى هو الغني وأنه القدير، تعرف أن أنت فقير، تعرف أنك ضعيف، ويذكر لك في القرآن مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق والرزق، قدرة الله سبحانه وتعالى في إهلاك المكذبين، أنت لما تقرأ ده تفهم وصفك، تفهم وصفك. وهذا أسلوب عظيم جدا الإنسان لما يعني العلاقة بين الخالق والمخلوق والإله والعبد، وإزاي إن الإنسان يعرف. بصوا هنا في الآية، أن الآية أصلا في ما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه، وتجد إن في إعلامك بما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه وإعلامك بوصف الله سبحانه وتعالى بتعرفها في هذه الجملة والجملة التي تليها، وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا وما تدري نفسه بأي أرض تموت، من خلال العلم بنفسك، من خلال العلم بنفسك تعلم ربك سبحانه وتعالى. إن الله عليم خبير، قال فلا يخفى عليه خافية. قال وفي طبعا والختام ختام الآية بهذين الاسمين يعني في غاية المناسبة مع ما في الآية، قال وفي الحديث مفاتيح الغيب خمس، وتلا هذه الآية والحديث في الصحيح، وسبق معنا الإشارة إليه. قال والحمد لله رب العالمين. وبهذا نكون انتهينا بفضل الله تعالى من تفسير سورة لقمان، أطلنا اليوم ولكن يعني حتى ننتهي في المجلس من السورة، والمرة القادمة بإذن الله نشرع في سورة السجدة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل خاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.